بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا هو المجلس 25 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطة. يقول رحمه الله: عنوان الزيدية وموقفهم من التفسير والقرآن الكريم. تمهيد: لم يقع بين الزيدية من الشيعة وبين جمهور أهل السنة خلاف كبير مثل ما وقع من الخلاف بين الإمامية وجمهور أهل السنة، والذي يقرأ كتب الزيدية يجد أنهم أقرب فرق الشيعة إلى مذهب أهل السنة، وما كان بين الفريقين من خلاف فهو خلاف لا يكاد يذكر. يرى الزيدية أن عليا أفضل من سائر الصحابة وأولى بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن كل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج للإمامة صحت إمامته ووجبت طاعته، سواء أكان من أولاد الحسن أم من أولاد الحسين، ومع ذلك فهم لا يتبرؤون من الشيخين ولا يكفرونهما، بل يجوزون إمامتهما لأنه تجوز عندهم إمامة المفضول مع وجود الفاضل، كما أنهم لم يقولوا بما قالت به الإمامية من التقية والعصمة للأئمة واختفائهم ثم رجوعهم في آخر الزمان وغير ذلك من خرافات الإمامية ومن على شاكلتهم. وكل الذي نلحظه على الزيدية أنهم يشترطون الاجتهاد في أئمتهم، ولهذا كثر فيهم الاجتهاد، وأنهم لا يثقون برواية الأحاديث إلا إذا كانت عن طريق أهل البيت. والذي يقرأ كتاب المجموع للزيدية يرى أن كل ما فيه من الأحاديث مروية عن زيد بن علي زين العابدين عن آبائه من الأئمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه بعد ذلك حديث يروى عن صحابي آخر من غير أهل البيت رضي الله عنهم. كما يلاحظ على الزيدية أنهم تأثروا إلى حد كبير بآراء المعتزلة ومعتقداتهم، ويرجع السر في هذا إلى أن إمامهم زيد بن علي تتلمذ على واصل بن عطاء كما قلنا ذلك فيما سبق. إذن فلا نطمع بعد ذلك أن نرى للزيدية أثرا مميزا وطابعا خاصا في التفسير كما رأينا للإمامية، لأن التفسير إنما يتأثر بعقيدة مفسره ويتخذ له طابعا خاصا واتجاها معينا حينما يكون لصاحبه طابع خاص واتجاه معين، وليست الزيدية بصرف النظر عن ميولهم الاعتزالية لمن أم بعيد عن تعاليم أهل السنة وعقائدهم حتى يكون لهم في التفسير خلاف كبير. عنوان: أهم كتب التفسير عند الزيدية. وإذا نحن ذهبنا نفتش عن تفاسير الزيدية في المكتبات التي تحت أبصارنا وفي متناول أيدينا، فإنا لا نكاد نظفر منها إلا بتفسير الشوكاني المسمى فتح القدير، وهو تفسير متناول للقرآن كله وجامع بين الرواية والدراية، وتفسير آخر في شرح آيات الأحكام اسمه الثمرات اليانعة لشمس الدين يوسف بن أحمد من علماء القرن التاسع الهجري. هذا هو كل ما عثرنا عليه للزيدية من كتب في التفسير، ولكن هل هذا هو كل ما أنتجته هذه الطائفة، أو أن هناك كتبا أخرى ألفت في التفسير ثم درست، أو ألفت وبقيت إلى اليوم غير أنه لم يكتب لها الذيوع والانتشار ولذا لم تصل إلى أيدينا؟ الحق أني وجهت هذا السؤال إلى نفسي، فرجحت أن تكون هناك كتب كثيرة في التفسير لهذه الطائفة، منها ما درس ومنها ما بقي إلى اليوم مطمورا في بعض المكاتب الخاصة، إذ ليس من المعقول أن لا يكون لطائفة إسلامية قامت من قديم الزمان وبقيت محتفظة بتعاليمها ومقوماتها إلى اليوم إلا هذا الأثر الضئيل في التفسير. رجحت هذا الرأي، فذهبت أفتش وأبحث في بعض الكتب التي لها عناية بهذا الشأن، علي أعثر على أسماء لبعض كتب في التفسير لبعض من علماء الزيدية، وأخيرا وجدت في الفهرست لابن النديم أن مقاتل ابن سليمان وعده من الزيدية له من الكتب كتاب التفسير الكبير وكتاب نوادر التفسير. ووجدت في الفهرست أيضا أن أبا جعفر محمد بن منصور المرادي اليزيدي له كتابان في التفسير، أحدهما كتاب التفسير الكبير والآخر كتاب التفسير الصغير. وقرأت مقدمة شرح الأزهار من كتب الزيدية في الفقه، وهي مقدمة تشتمل على تراجم الرجال المذكورة في شرح الأزهار لأحمد بن عبد الله الجنداري، فخرجت منها بما يأتي: 1- تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي، جمعه بإسناده محمد بن منصور بن يزيد الكوفي أحد أئمة الزيدية المتوفى سنة 99 و200. 2- تفسير إسماعيل بن علي البستي الزيدي المتوفى في حدود 20 و400، قال وهو في مجلد واحد. 3- التهذيب لمحسن بن محمد بن كرامة المعتزلي ثم الزيدي المقتول سنة 94 و400 للهجرة، قال وهذا التفسير مشهور ويمتاز من بين التفاسير بالترتيب الأنيق، فإنه يورد الآية كاملة ثم يقول القراءة ويذكرها ويميز السبع من غيرها، ثم يقول اللغة ويذكرها، ثم يقول الإعراب ويذكره، ثم يقول النظم ويذكره، ثم يقول المعنى ويذكره، ويذكر أقوالا متعددة وينسب كل قول إلى قائله من المفسرين، ثم يقول النزول ويذكر سببه، ثم يقول الأحكام ويستنبط أحكاما كثيرة من الآية. 4- تفسير عطية بن محمد النجواني الزيدي المتوفى سنة 65 و600، قال وقد قيل إنه تفسير جليل جمع فيه صاحبه علوم الزيدية. 5- التيسير في التفسير للحسن بن محمد النحوي الزيدي الصنعاني المتوفى سنة 91 و700 للهجرة، هذا هو كل ما قرأت عنه من كتب الزيدية في التفسير، لكن هل بقيت هذه الكتب إلى اليوم أو درست بتقادم العهد عليها؟ سألت نفسي هذا السؤال وحاولت أن أقف على جوابه، وأخيرا انتهزت فرصة وجود الوفد اليمني في مصر وفيه الكثير من علماء الزيدية الظاهرين، فاتصلت بأحد أعضائه البارزين وهو القاضي محمد بن عبد الله العامري الزيدي، فسألته عن أهم مؤلفات الزيدية في التفسير وعن الموجود منها إلى اليوم، فأخبرني بأن للزيدية كتبا كثيرة في تفسير القرآن الكريم، منها ما بقي ومنها ما اندثر، وما بقي منها إلى اليوم لا يزال مخطوطا وموجودا في مكاتبهم، وذكر لي من تلك المخطوطات الموجودة عندهم ما يأتي: 1- تفسير ابن الأقدم أحد قدماء الزيدية. 2- شرح 500 آية تفسير آيات الأحكام لحسين بن أحمد النجري من علماء الزيدية في القرن 8 الهجري. 3- الثمرات اليانعة تفسير آيات الأحكام للشيخ شمس الدين يوسف بن أحمد ابن محمد بن عثمان من علماء الزيدية في القرن 9 الهجري. 4- منتهى المرام شرح آيات الأحكام لمحمد بن الحسين بن القاسم من علماء الزيدية في القرن 11 الهجري. 5- تفسير القاضي ابن عبد الرحمن المجاهد أحد علماء الزيدية في القرن 3 الهجري. وهناك كتب أخرى لا يحضرني اسمها ولا اسم مؤلفها، فسألته عن السر الذي من أجله بقيت هذه الكتب مخطوطة إلى اليوم، وأي شيء يحول بينكم وبين طبعها حتى تصبح متداولة بين أهل العلم وعشاق التفسير، فأجابني بأن السر في هذا أمران: أحدهما عدم تقدم فن الطباعة عندهم، وثانيهما أن كل اعتمادهم في التفسير على كتاب الكشاف للزمخشري نظرا للصلة التي بين الزيدية والمعتزلة، مما جعل أهل العلم ينصرفون عن كل ما عداه من كتب التفسير، ورجوت معه أن يهيئ الله لهذا التراث العلمي في التفسير من الأسباب ما يجعله متداولا بين أهل العلم ورجال التفسير. وبعد، فما دامت أيدينا لم تصل إلى شيء من كتب التفسير عند الزيدية سوى كتاب فتح القدير للشوكاني والثمرات اليانعة لشمس الدين يوسف بن أحمد، فإني سأقتصر على هذين الكتابين في دراستي وبحثي، وسأبدأ بتفسير الشوكاني، وإن كان لا يمثل لنا تفسير الزيدية تمثيلا وافيا شافيا، وأرجع الكلام عن الثمرات اليانعة إلى أن أعرض للكلام عن تفاسير الفقهاء إن شاء الله. عنوان: فتح القدير للشوكاني. التعريف مؤلف هذا التفسير. ومؤلف هذا التفسير هو العلامة محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني، ولد سنة 73 بعد 1000 من الهجرة النبوية في بلدة هجرة شوكان، ونشأ رحمه الله تعالى بصنعاء، وتربى في حجر أبيه على العفاف والطهارة، وأخذ في طلب العلم والسماع من العلماء الأعلام، وجد في طلب العلم، واشتغل كثيرا بمطالعة كتب التاريخ ومجاميع الأدب، وسار على هذه الطريقة ما بين مطالعة وحفظ وما بين سماع وتلق، إلى أن صار إماما يعول عليه ورأسا يرحل إليه، فريدا في عصره ونادرة لدهره وقدوة لغيره، بحرا في العلم لا يجارى، ومفسرا لا يبارى، ومحدثا لا يشق له غبار، ومجتهدا لا يثبت أحد معه في مضمار. ولقد خلف رحمه الله كتبا في العلم نافعة وكثيرة، أهمها كتاب فتح القدير في التفسير، وهو الكتاب الذي نحن بصدد الكلام عنه، وكتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار في الحديث، وكتاب إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والميعاد والنبوات، رد به على موسى بن ميمون الأندلسي اليهودي، وغير هذا كثير من مؤلفاته. تفقه رحمه الله على مذهب الزيدية وبرع فيه وألف وأفتى، ثم خلع ربقة التقليد وتحلى بمنصب الاجتهاد، وألف رسالة سماها القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، تحامل عليه من أجلها جماعة من العلماء، وأرسل إليه أهل جهته سهام اللوم والمقت، وثارت من أجل ذلك فتنة في صنعاء اليمن بين من هو مقلد ومن هو مجتهد. وعقيدة الشوكاني عقيدة السلف، من حمل صفات الله تعالى الواردة في القرآن والسنة على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف، وقد ألف في ذلك رسالة التحف بمذهب السلف. هذا وقد توفي الشوكاني رحمه الله 250 من الهجرة النبوية، فرحمه الله وأرضاه. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. يعتبر هذا التفسير أصلا من أصول التفسير، ومرجعا مهما من مراجعه، لأنه جمع بين التفسير بالدراية والتفسير بالرواية، فأجاد في باب الدراية، وتوسع في باب الرواية،

وأصاب غرض الحق سهمه، واشتمل على ما في كتب التفاسير من بدائع الفوائد مع زوائد فرائد وقواعد شرائد. ثم ارجع إلى تفاسير المعتمدين على الدراية، ثم انظر في هذا التفسير بعد النظرين، فعند ذلك يسفر الصبح لذي عينين، ويتبين لك أن هذا الكتاب هو اللباب وعجب العجاب وذخيرة الطلاب ونهاية مآرب أولي الألباب. وقد سميته فتح القدير، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. مما تقدم يتضح لك جليا طريقة المؤلف التي سلكها في تفسيره هذا، وقد رجعت إلى هذا التفسير وقرأت فيه كثيرا، ووجدته يذكر الآيات ثم يفسرها تفسيرا معقولا ومقبولا، ثم يذكر بعد الفراغ من ذلك الروايات التفسيرية الواردة عن السلف، وهو ينقل كثيرا عمن ذكر من أصحاب كتب التفسير، ووجدته يذكر المناسبات بين الآيات ويحتكم إلى اللغة كثيرا، وينقل عن أئمتها كالمبرد وأبي عبيدة والفراء، كما أنه يتعرض أحيانا للقراءات السبع، ولا يفوته أن يعرض لمذاهب العلماء الفقهية في كل مناسبة، ويذكر اختلافهم وأدلتهم، ويدلي بدلوه بين الدلاء فيرجح ويستظهر ويستنبط، ويعطي نفسه حجية واسعة في الاستنباط، لأنه يرى نفسه مجتهدا لا يقل عن غيره من المجتهدين. عنوان: نقله للروايات الموضوعة والضعيفة. غير أني آخذ عليه كرجل من أهل الحديث أنه يذكر كثيرا من الروايات الموضوعة أو الضعيفة ويمر عليها بدون أن ينبه عليها، فمثلا نجده عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 55 من سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله الآية، وقوله في الآية 67 منها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. يذكر من الروايات ما هو موضوع على ألسن الشيعة ولا ينبه أنها موضوعة، مع أنه يقدر عدم صلاحية مثل هذه الروايات للاستدلال على إمامة علي. ففي الآية الأولى يقول: وهم راكعون، جملة حالية من فاعل للفعلين اللذين قبله، والمراد بالركوع الخشوع والخضوع، أي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم خاشعون لا يتكبرون. وقيل: هو حال من فاعل الزكاة، والمراد بالركوع هو المعنى المذكور، أي يضعون الزكاة في مواضعها غير متكبرين على الفقراء ولا مترفعين عليهم. وقيل: المراد بالركوع على المعنى الثاني ركوع الصلاة، ويدفعه عدم جواز إخراج الزكاة في تلك الحال. ثم نراه يذكر في ضمن ما يذكر من الروايات عن ابن عباس أنه قال: تصدق علي بخاتم وهو راكع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: من أعطاك هذا الخاتم؟ قال: ذلك الراكع. فأنزل الله فيه: إنما وليكم الله ورسوله الآية. ثم يمر على هذه الرواية الموضوعة باتفاق أهل العلم ولا ينبه على ما فيها. وفي الآية الثانية نجده يروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نزلت هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم، في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويروي عن ابن مسعود أنه قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ثم يمر على هاتين الروايتين أيضا بدون أن يتعقبهما بشيء أصلا. عنوان: ذمه للتقليد والمقلدين. كذلك نلاحظ على الشوكاني أنه لا يكاد يمر بآية من القرآن تنعى على المشركين تقليدهم آباءهم إلا ويطبقها على مقلدي أئمة المذاهب الفقهية، ويرميهم بأنهم تاركون لكتاب الله معرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن وإن كنا لا نمنع من الاجتهاد من له قدرة عليه بتحصيله لأسبابه وإلمامه بشروطه، إلا أننا لا ننكر أن في الناس من ليس أهل الاجتهاد، وهؤلاء لا بد لهم من التقليد. ولست في شك من أن الشوكاني مخطئ في حملاته على المقلدة، كما أنه قاس إلى حد كبير حيث يطبق ما ورد من الآيات في حق الكفرة على مقلد الأئمة وأتباعهم. وإليك بعض ما قاله في تفسيره، فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآية 28 من سورة الأعراف: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال: ما نصه؟ وإن في هذه الآية الشريفة لأعظم زاجر وأبلغ واعظ للمقلدة الذين يتبعون آباءهم في المذاهب المخالفة للحق، فإن ذلك من الاقتداء بأهل الكفر لا بأهل الحق، فإنهم القائلون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والقائلون: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. والمقلد لولا اغتراره بكونه وجد أباه على ذلك المذهب مع اعتقاده بأنه الذي أمره الله به وأنه الحق لم يبق عليه، وهذه الخصلة هي التي بقي بها اليهودي على اليهودية والنصراني على النصرانية والمبتدع على بدعته. فما أبقاهم على هذه الضلالات إلا كونهم وجدوا آباءهم في اليهودية أو النصرانية أو البدعة، وأحسنوا الظن بهم بأن ما هم عليه هو الحق الذي أمر الله به، ولم ينظروا لأنفسهم ولا طلبوا الحق كما يجب ولا بحثوا عن دين الله كما ينبغي. وهذا هو التقليد البحت والقصور الخالص. فيا من نشأ على مذهب من هذه المذاهب الإسلامية، أنا لك النذير المبالغ في التحذير من أن تقول هذه المقالة وتستمر على الضلالة، فقد اختلط الشر بالخير والصحيح بالسقيم وفاسد الرأي بصحيح الرواية، ولم يبعث الله إلى هذه الأمة إلا رسولا واحدا أمرهم باتباعه ونهى عن مخالفته، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سورة الحشر الآية 7. ولو كان محض رأي أئمة المذاهب وأتباعهم حجة على العباد لكان لهذه الأمة رسل كثيرون متعددون بعدد أهل الرأي المكلفين للناس بما لم يكلفهم الله به. وإن من أعجب الغفلة وأعظم الذهول عن الحق اختيار المقلدة لآراء الرجال مع وجود كتاب الله ووجود سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجود من يأخذونهما عنه، ووجود آلة الفهم لديهم وملكة العقل عندهم. وفي سورة التوبة عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 31: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يقول ما نصه: وفي هذه الآية ما يزجر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عن التقليد في دين الله، وإيثار ما يقوله الأسلاف على ما في الكتاب العزيز والسنة المطهر، فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدي بقوله ويستن بسنته من علماء هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به النصوص وقامت به حجج الله وبراهينه ونطقت به كتبه وأنبياؤه، وهو كاتخاذ اليهود والنصارى الأحبار والرهبان أربابا من دون الله للقطع بأنهم لم يعبدوهم بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا وحللوا ما حللوا، وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الأمة، وهو أشبه من من شبه البيضة بالبيضة والتمرة بالتمرة والماء بالماء. فيا عباد الله ويا أتباع محمد بن عبد الله، ما بالكم تركتم الكتاب والسنة جانبا وعمدتم إلى رجال هم مثلكم في تعبد الله لهم بهما وطلبه منهم للعمل بما دل عليه وأفاده، فعلتم بما جاءوا به من الآراء التي لم تعمد بعماد الحق ولم تعضد بعضد الدين، ونصوص الكتاب والسنة تنادي بأبلغ نداء وتصوت بأعلى صوت بما يخالف ذلك ويبينه، فأعرتموهما آذانا صما وقلوبا غلفا وأفهاما مريضة وعقولا مهيضة وأذهانا كليلة وخواطر عليلة، وأنشدتم بلسان الحال وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. فدعوا أرشدكم الله وإياي كتبا كتبها لكم الأموات من أسلافكم، واستبدلوا بها كتاب الله خالقهم وخالقكم ومتعبدهم ومتعبدكم ومعبودهم ومعبودكم، واستبدلوا بأقوال من تدعونهم بأئمتكم وما جاءوكم به من الرأي بأقوال إمامكم وإمامهم وقدوتكم وقدوتهم، وهو الإمام الأول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمن في دينه كمخاطري. اللهم هادي الضال، مرشد التائه، موضح السبيل، اهدنا إلى الحق وأرشدنا إلى الصواب، وأوضح لنا منهج الهداية. وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية 52 إلى 54 من سورة الأنبياء، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. نجده يذم المقلدة وأئمة المذاهب بما لا يليق أن يصدر من عالم في حق عالم آخر ربما كان أفضل منه عند الله، وذلك حيث يقول. وهكذا يجيب هؤلاء المقلدة من أهل هذه الملة الإسلامية، فإن العالم بالكتاب والسنة إذا أنكر عليهم العمل بمحض الرأي المدفوع بالدليل قالوا هذا قد قال به إمامنا الذي وجدنا آباءنا له مقلدين وبرأيه آخذين، وجوابهم هو ما أجاب به الخليل هاهنا، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أي في خسران واضح لا يخفى على أحد ولا يلتبس على ذي عقل، فإن قوم إبراهيم عبدوا الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر، وليس بعد هذا الضلال ضلال ولا يساوي هذا الخسران خسران. وهؤلاء المقلدة من أهل الإسلام استبدلوا بكتاب الله وبسنة رسوله كتابا قد دونت فيه اجتهادات عالم من علماء الإسلام زعم أنه لم يقف على دليل يخالفها إما لقصور منه أو لتقصير في البحث، فوجد ذلك الدليل من وجده وأبرزه واضح المنار كأنه علم في رأسه نار، وقال هذا كتاب الله أو هذه سنة رسول الله، وأنشدهم دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمن في دينه كمخاطري، فقالوا كما قال الأول: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. وقد أحسن من قال: يأبى الفتى إلا اتباع الهوى، ومنهج الحق له واضح. عنوان: حياة الشهداء. هذا وإن الشوكاني ليقرر في تفسيره هذا أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون حياة حقيقية لا مجازية، وذلك حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 69 و100 من سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد اختلف أهل العلم في الشهداء المذكورين في هذه الآية من هم، فقيل شهداء أحد، وقيل في شهداء بدر، وقيل في شهداء بئر معونة، على فرض أنها نزلت في سبب خاص، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومعنى الآية عند الجمهور أنهم أحياء حياة محققة. ثم اختلفوا، فمنهم من قال إنها ترد عليهم أرواحهم في قبورهم فيتنعمون، وقال مجاهد يرزقون من ثمر الجنة أي يجدون ريحها وليسوا فيها، وذهب من عدا الجمهور إلى أنها حياة مجازية، والمعنى أنهم في حكم الله مستحقون للنعم في الجنة، والصحيح الأول ولا موجب للمصير إلى المجاز. وقد وردت السنة المطهرة بأن أرواحهم في أجواف طيور خضر، وأنهم في الجنة يرزقون ويأكلون ويتمتعون. عنوان: التوسل. ولكنه مع هذه الموافقة للجمهور نراه يقف من مسألة التوسل بالأنبياء والأولياء موقف المعارضة، ويفيض في الإنكار على من يفعل ذلك في سورة يونس عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 49: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله يقول منصه. وفي هذا أعظم واعظ وأبلغ زاجر لمن صار دينه وهجيراه المنادات لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به عند نزول النوازل التي لا يقدر على دفعها إلا الله سبحانه، وكذلك من صار يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانه، فإن هذا مقام رب العالمين الذي خلق الأنبياء والصالحين وجميع المخلوقين ورزقهم وأحياهم ويميتهم، فكيف يطلب من نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو صالح من الصالحين ما هو عاجز عنه غير قادر عليه، ويترك الطلب لرب الأرباب القادر على كل شيء الخالق الرازق المعطي المانع. وحسبك بما في هذه الآية موعظة، فإن هذا سيد ولد آدم وخاتم الرسل يأمره الله بأن يقول لعباده: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فكيف يملكه لغيره، وكيف يملكه غيره ممن رتبته دون رتبته ومنزلته لا تبلغ إلى منزلته لنفسه. فيا عجبا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين صاروا تحت أطباق الثرى، ويطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كيف لا يتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك، ولا يتنبهون لما حل بهم من المخالفة لمعنى لا إله إلا الله ومدلول قل هو الله أحد الإخلاص الآية الأولى. وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى، بل إلى ما هو أشد منها، فإن أولئك يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع، وإنما يجعلون أصنامهم شفعاء لهم عند الله ومقربين لهم إليه، وهؤلاء يجعلون لهم قدرة على الضر والنفع، ويناديهم تارة على الاستقلال وتارة مع ذي الجلال، وكفاك من شر سماعه، والله ناصر دينه ومطهر شريعته من أوضار الشرك وأدناس الكفر. ولقد توسل الشيطان أخزاه الله بهذه الزريعة إلى ما تقر به عينه وينثلج به صدره من كفر كثير من هذه الأمة المباركة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إنا لله وإنا إليه راجعون. عنوان: موقفه من المتشابه. ثم إن المؤلف كما قلنا في ترجمته سلفي العقيدة، فكل ما ورد في القرآن من ألفاظ توهم التشبيه حملها على ظاهرها وفوض الكيف إلى الله، ولهذا نراه مثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 55 و200 من سورة البقرة: وسع كرسيه السماوات والأرض، يقول: الكرسي الظاهر أنه الجسم الذي وردت الآثار بصفته كما سيأتي بيان ذلك، وقد نفى وجوده جماعة من المعتزلة، وأخطأوا في ذلك خطأ بينا، وغلطوا غلطا فاحشا، وقال بعض السلف: إن الكرسي هنا عبارة عن العلم، ومنه قول الشاعر: تحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالأخبار حين تنوب. ورجح هذا القول ابن جرير، وقيل كرسيه قدرته التي يمسك بها السماوات والأرض، كما يقال: اجعل لهذا الحائط كرسيا، أي ما يعمده. وقيل إن الكرسي هو العرش، وقيل هو تصوير لعظمته ولا حقيقة له، وقيل هو عبارة عن الملك، والحق القول الأول، ولا وجه للعدول عن المعنى الحقيقي إلى مجرد خيالات وضلالات. وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية 54 من سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، الآية، يقول ما نصه: قد اختلف العلماء في معنى هذا على 14 قولا، وأحقها وأولاها بالصواب مذهب السلف الصالح أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف، بل على الوجه الذي يليق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه. عنوان: موقفه من آراء المعتزلة. وبالرغم من أن الزيدية تأثروا كثيرا بتعاليم المعتزلة وأخذوا عنهم آراءهم وعقائدهم في غالب مسائل الكلام، فإنا نجد صاحبنا لا يميل إلى القول بمبادئهم، بل ونجده يرد عليهم ويعارضهم معارضة شديدة في كثير من المواقف. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 55 من سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، الآية، يقول ما نصه: وإنما عوقبوا بأخذ الصاعقة لهم لأنهم طلبوا ما لم يأذن الله به من رؤية الدنيا. وقد ذهبت المعتزلة ومن تابعهم إلى إنكار الرؤية في الدنيا والآخرة، وذهب من عداهم إلى جوازها في الدنيا ووقوعها في الآخرة. وقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرون ربهم في الآخرة، وهي قطعية الدلالة، لا ينبغي لمنصف أن يتمسك في مقابلها بتلك القواعد الكلامية التي جاء بها قدماء المعتزلة وزعموا أن العقل قد حكم بها، دعوى مبنية على شفا جرف هار وقواعد لا يغتر بها إلا من لم يحظ من العلم بنصيب نافع. كذلك نراه يرد على الزمخشري في دعواه أن دخول الجنة مستحق بسبب العمل الصالح، فيقول عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 43 من سورة الأعراف: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، قال الكشاف: بسبب أعمالكم لا بالتفضل كما تقول المبطلة. أقول يا مسكين، هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: سددوا وقاربوا واعملوا، إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والتصريح بسبب لا يستلزم نفي سبب آخر، ولولا التفضل من الله سبحانه وتعالى على العامل بإقداره على العمل لم يكن عمل أصلا. فلو لم يكن التفضل إلا بهذا الإقدار لكان القائلون به محقة لا مبطلة. وفي التنزيل: ذلك الفضل من الله، وفيه: فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. كذلك نراه ينكر على المعتزلة القائلين بأن العين لا تأثير لها في المعين، وذلك حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 67 من سورة يوسف: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، الآية. وقد أنكر بعض المعتزلة كأبي هاشم والبلخي أن للعين تأثيرا، وليس هذا بمستنكر من هذين وأتباعهما، فقد صار دفع أدلة الكتاب والسنة بمجرد الاستبعادات العقلية دأبهم وديدنهم. وأي مانع من إصابة العين بتقدير الله سبحانه لذلك؟ وقد وردت الأحاديث الصحيحة بأن العين حق، وأصيب بها جماعة في عصر النبوة ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعجب من إنكار هؤلاء لما وردت به نصوص هذه الشريعة ما يقع من بعضهم من الإزدراء على من يعمل بالدليل المخالف لمجرد الاستبعاد العقلي والتنقع في العبارات كالزمخشري في تفسيره، فإنه في كثير من المواطن لا يقف عند دفع دليل الشرع بالاستبعاد حتى يضم إلى ذلك الوقاحة في العبارة على وجه يوقع المقصرين في الأقوال الباطلة والمذاهب الزائفة. وبالجملة فقول هؤلاء مدفوع بالأدلة المتكاثرة وإجماع من يعتد به من هذه الأمة سلفا وخلفا وبما هو مشاهد في الوجود. فكم من شخص من هذا النوع الإنساني وغيره من أنواع الحيوان هلك بهذا السبب. ويقف الشوكاني من المعتزلة موقف المعارضة في مسألة غفران الذنوب، فعندما تعرض لتفسير قوله تعالى في الآية 53 من سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الآية، نجده يقول: وأما ما يزعمه جماعة من المفسرين من تفسير هذه الآية بالتوبة وأنها لا تغفر إلا ذنوب التائبين، وزعموا أنهم قالوا ذلك للجمع بين الآيات، فهو جمع بين الضب والنون وبين الملاح والحادي، وعلى نفسها براقش تجني. ولو كانت هذه البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقع، فإن التوبة من المشرك يغفر الله له بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين. وقد قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، النساء، الآية 16 و100. فلو كانت التوبة قيدا في المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة. وقد قال سبحانه: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. قال الواحدي: المفسرون كلهم قالوا إن هذه الآية في قوم خافوا إن أسلموا ألا يغفر لهم ما جنوا من الذنوب العظام كالشرك وقتل النفس ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هب أنها في هؤلاء فكان ماذا؟ فإن الاعتبار بما اشتملت عليه من العموم لا بخصوص السبب كما هو متفق عليه بين أهل العلم. ولو كانت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مقيدة بأسبابها غير متجاوزة لها لارتفعت أكثر التكاليف عن الأمة إن لم ترتفع كلها، واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله. عنوان: موقف الشوكاني من مسألة خلق القرآن. هذا ولم يرضى الشوكاني موقف أهل السنة ولا موقف المعتزلة من مسألة خلق القرآن، وإنما رضي أن يكون من العلماء الوقوف في هذه المسألة فلم يلزم فيها برأيه، وراح ينحى باللائمة على من يقطع بأن القرآن قديم أو مخلوق. فعندما تعرض لتفسير قوله تعالى في الآية الثانية من سورة الأنبياء: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، يقول ما نصه. وقد استدل بوصف الذكر بكونه محدثا على أن القرآن محدث، لأن الذكر هنا هو القرآن. وأجيب بأنه لا نزاع في حدوث المركب من الأصوات والحروف لأنه متجدد في النزول، فالمعنى محدث تنزيله، وإنما النزاع في الكلام النفسي. وهذه المسألة، أعني قدم القرآن وحدوثه، قد ابتلي بها كثير من أهل العلم، ولقد أصاب أئمة السنة بامتناعهم من الإجابة إلى القول بخلق القرآن وحدوثه، وحفظ الله بهم أمة نبيه عن الابتداع، ولكنهم رحمهم الله جاوزوا ذلك إلى القول بقدمه، ولم يقتصروا على ذلك حتى كفروا من قال بالحدوث، بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق، بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من وقف، وليتهم لم يجاوزوا حد الوقف وإرجاع العلم إلى علام الغيوب، فإنه لم يسمع من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقت قيام المحنة وظهور القول في هذه المسألة شيء من الكلام، ولا تنقل عنهم كلمة في ذلك. فكان الامتناع من الإجابة إلى ما دعوا إليه، والتمسك بأذيال الوقف وإرجاع علم ذلك إلى عالمه، هو الطريقة المثلى، وفيه السلامة والخلوص من تكفير طوائف من عباد الله، والأمر لله سبحانه. هذا هو أهم ما في تفسير الشوكاني من البحوث التي أعطى فيها لنفسه حرية واسعة خولت له أن يسخر من عقول العامة، وأن يهزأ من تعاليم المعتزلة، وأن يندد ببعض مواقف أهل السنة. وأحسب أن الرجل قد دخله شيء من الغرور العلمي، فراح يوجه لومه لهؤلاء وهؤلاء، وليته وقف منهم جميعا موقف الحاكم النزيه والناقد العف. وعلى الجملة فالكتاب له قيمته ومكانته، وإن كان لا يعطينا الصورة الواضحة للتفسير عند الإمامية الزيدية، ونرجو أن نوفق إلى العثور على بعض ما لهم في التفسير، وأحسب أنه كثير. والكتاب مطبوع في 5 مجلدات ومتداول بين أهل العلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا 25، وعلى خير نلتقي بإذن الله في مجلس قادم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.